بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 34. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل بإذن الله شرح كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقد توقفنا في كتاب الصلاة عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وصلاة المريض، وتكلمنا بالتفصيل عن صلاة المريض، وبينا ما يتعلق بكيفية صلاته. وهذا الباب في الحقيقة يتعلق بصلاة أهل الأعذار، وقد بوب عليه رحمه الله باب جامع في الصلاة. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. قال رحمه الله: وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن، صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعلى ذلك، ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، وليصلها بقدر ما يطيق. إذن هذه المسألة تتعلق بصلاته إذا كان لا يستطيع القيام، ماذا يصنع وكيف يصلي؟ فذكر المؤلف أنه إذا لم يقدر أن يصلي قائما، وكذلك لم يقدر أن يصلي على جنبه الأيمن، فله أن يصلي على ظهره. لماذا؟ لأنه ما استطاع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا مع خلاف العلماء في ذلك، إلا أنه جاءت النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن يصلي على جنبه، لكنه لا يستطيع أن يصلي على جنبه، فقال صلى على ظهره فعلى ذلك، ولا يؤخر الصلاة. إذن هذه النصوص حديث عمران، وجاء كذلك، وحديث عمران في البخاري، وجاء كذلك عند الدارقطني وعند البيهقي من حديث علي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كيفية صلاة المريض، وفي الحديث نفسه قال: فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا. إذن هذه النصوص وهذه الأحاديث تؤكد أن الإنسان يصلي بحسب طاقته وبحسب استطاعته. لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الأفضل والأكمل أن يصلي على جنبه الأيمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران: فإن لم تستطع فعلى جنب، لكنه إذا ما استطاع على جنبه صلى على ظهره، وهكذا. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يضطجع على قفاه ويكون وجهه نحو القبلة، استدلوا بقوله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قالوا هنا: فاذكروا الله، أي فصلوا، المقصود بالذكر هو الصلاة. قالوا: والمراد من هذه الآية أن يضطجع مستلقيا على ظهره إذا أراد أن يصلي، وعلى جنوبكم. وقالوا: المستلقي على الجنب هو الذي ينام على ظهره، هكذا قالوا. وكما أشرت آنفا، الصواب في هذا أن يصلي على جنبه لحديث عمران: فإن لم يستطع استلقى على ظهره، ولا حرج في ذلك. وإذا صلى على جنبه يكون الوجه إلى القبلة، وليس في الحقيقة هذا يجب عليه، لكنه هذا هو الأفضل والأكمل، أن يكون على جنبه الأيمن، فإذا ما استطاع فليكن على ظهره. والأمر يدور مع الاستطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والخلاف في صلاة المضطجع إنما هو عندما يستطيع الصلاة على هيئة معينة من هيئات الاضطجاع، فهنا خلاف بين العلماء في صلاة المضطجع على ثلاثة أقوال مشهورة، يعني هو يستطيع أن يضطجع على هيئة معينة ويستطيع على هيئة ثانية وثالثة، فما هو الأفضل في حقه ما دام أنه يستطيع أن يصلي على عدة هيئات وهو مضطجع؟ فطائفة من أهل العلم ترى أنه يضطجع على جنبه ويجعل وجهه إلى القبلة، وهذا هو مذهب الشافعية وكذلك عند الحنابلة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني أنه يضطجع على قفاه ووجهه نحو القبلة، وهذا هو مذهب الحنفية. والقول الثالث أنه يضطجع على جنبه وأخمصاه، يعني الأخمص من باطن القدم تكون إلى القبلة. وأما مذهب المالكية هو التخيير بين أمرين، إما أن يستلقي على الظهر والاضطجاع على الجنب، فيقال له إما أن تستلقي على ظهرك أو تضطجع على جنبك، وهذا ما انتصر له ابن حزم كما في المحلى. إذن هي أربع أقوال مشهورة كما أشرت، والصواب في هذا أن يقال أنه يضطجع على جنبه ويجعل وجهه إلى القبلة، سواء كان على جنبه الأيسر أو كان على جنبه الأيمن، لكن قد يقال يستحب أن يجعل اضطجاعه على جنبه الأيمن، فهذا مستحب وإلا فالأمر فيه سعة. قال: ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق. والمراد بذلك إذا كان عقله حاضرا، يعني ليس مجنونا ولا مغمى عليه، فهنا عليه أن يصلي بقدر ما يطيق، كان واقفا صلى، كان جالسا صلى، وهكذا لا يترك الصلاة أبدا، لأن عقله وهو مناط التكليف موجود، فإن كان موجودا وجبت عليه الصلاة. قال: وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد ما يناوله إياه تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا، أو عليه طين، فإن كان عليه قص أو جير فلا يتيمم به. هذه المسألة مرت بالتفصيل وتكلمنا عنها في باب قد مضى، وهو باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم، فلا حاجة لإعادتها لأننا في الحقيقة تكلمنا عنها بالتفصيل، وهو إذا ما استطاع أن يتوضأ فله أن يتيمم، وكذلك هل له أن يتيمم بكل ما على وجه الأرض أم أن التيمم يكون خاصا بالتراب، هذه مرت في درس قد مضى. ثم قال رحمه الله: والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض يومئ بالسجود لا يجد أين يصلي، فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما، يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته، صلى على دابته إلى القبلة. إذن المؤلف هنا رحمه الله يشير إلى ما يتعلق بالصلاة في الطين والماء، والمؤلف هنا ذكر أنه طين خضخاض، وإذا قيل في لغة العرب مكان خضخاض قالوا أي كثير الماء، لكنهم يقولوا كثير الماء وكثير الشجر، لكن أراد المؤلف عندما عبر بهذه الكلمة خضخاض أراد بها الماء الكثير الذي قد يكون في السيول أو فيه سيل فيختلط مع الطين، وسيأتي حديث أنس أو أثر أنس وفيه ذكر فضفاض، سيأتي إن شاء الله. الشاهد من هذا: ما حكم الصلاة إذا جئت إلى مكان وأنت في سفر وصادفك الماء والطين في طريقك ووجدت أن الوقت قد يضيق عليك، ماذا تصنع؟ هل تصلي على دابتك أم تنزل وتصلي على الماء والطين؟ المؤلف قرر أنه لا ينزل من على دابته، وإنما يومئ بالسجود إذا ما استطاع النزول لكثرة الماء والطين وقد يتأذى من ذلك، لا يستطيع السجود، وقد لا يستطيع كذلك القيام، فقال فإن لم يقدر أن ينزل صلى على دابته إلى القبلة. العلماء رحمه الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة، فقول الأكثر وهم الجماهير ما قرره المؤلف رحمه الله ابن أبي زيد، وهو مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة وأحمد، أنه يجوز أن يصلي الفريضة على الدابة إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض لوجود الماء والطين. وقد استدلوا بحديث، وهو حديث مشهور أخرجه أحمد في المسند وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، وهو عند الدارقطني في سننه، وعند النساء وعند البيهقي في سننه، من حديث يعلى بن مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ودخل إلى طريق وهو مضيق، وإذا بالأرض قد ابتلت وصار هناك الماء والطين. فماذا حصل بعد ذلك لما كان الأمر كذلك؟ قال راوي الحديث فحضرت الصلاة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه حضرت الصلاة والبلة من أسفل منهم، يعني ابتلت الأرض واختلط الماء بالطين، فلما حضرت الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه، هكذا كما عند أحمد والترمذي كما أشرت. الترمذي لما أخرج هذا الحديث في جامعه أشار إلى ضعفه وقال هذا حديث غريب، والحديث ضعيف لا شك في ضعفه. لماذا؟ لأنه من طريق عمرو بن عثمان، وعمر لا يعرف مجهول، وكذلك أبوه عثمان لا يعرف، فأقل ما يقال هذا الحديث ضعيف لا يصح. لماذا لا يصح؟ لجهالة في إسناده، ولو صح لكان قاضيا في المسألة، لأنه صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على راحلته وكان يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه، لكنه كما أشرت حديث ضعيف ولا يستدل بالأحاديث الضعيفة. ماذا بقي في الباب؟ بقي في الباب حديث أو أثر، وهذا الأثر هو أثر أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس صح عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه أنه كان في سفر، وقد روى هذا الحديث أنس ابن سيرين، وذكر أنه كان مع أنس بن مالك رضي الله عنه في يوم مطير، وكانوا في منطقة، وهي منطقة وموضع بين البصرة والكوفة. قال أنس بن سيرين والأرض فضفاض. ما معنى فضفاض؟ يعني قد علاها الماء بسبب المطر، وكان المطر كثير، وكان المطر كثيرا، لهذا قال في يوم مطير. قال فصلى بنا أنس على حماره صلاة العصر. إذن كانت الصلاة فريضة، وقد حدد وبين ما هي الصلاة فقال صلاة العصر. قال فصلى بنا على حماره صلاة العصر يومئ برأسه إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع. هذا الأثر أثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وفي لفظ ابن أبي شيبة قال والأرض ضحضاح، والأرض ضحضاح، ولعلها خضخاض. قال فصلى أنس وهو على حماره مستقبل القبلة وأومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع. إذن هو أثر صحيح ولم يعرف لأنس رضي الله عنه مخالف في ذلك، فهو أثر صحيح، وفي هذا الأثر دل على أن أنس رضي الله عنه وأرضاه صلى على دابته بسبب الماء والطين. وفي بعض رواياته كذلك عند عبد الرزاق في المصنف أشار، وهو من طريق عاصم الأحول، ويقول عاصم سمعت أنس بن مالك يقول إنه كان يسير في ماء وطين فحضرت الصلاة المكتوبة، فما استطاع أن يخرج من ذلك الماء. فقال وخشينا أن تفوتنا الصلاة، فاستخرنا الله واستقبلنا القبلة فأومأنا على دوابنا إيماء. إذن أنس اجتهد في هذه المسألة، بل إنه استخار الله رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ما عنده نص ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رضي الله عنه اجتهد واستقبل القبلة فأومأ إيماء وصلى على دابته، وكان ركوعه أخفض، وكان سجوده أخفض من ركوعه، أخفض من ركوعه. وجاء أيضا عن بعض التابعين أنهم أفتوا بذلك وتابعوا أنس في ذلك، كعطاء ابن أبي رباح وهكذا. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز أن يصلي على دابته، وأنه لو صلى النافلة له ذلك، أما الفريضة لا يجوز أن يصلي الفريضة على الدابة، لا لوجود الماء والطين ولا لغيره مطلقا. وهذا هو مذهب الشافعية، فقد ذهبوا إلى عدم الجواز. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يصلي على الراحلة النافلة، كان يصلي الوتر وغيرها، أما المكتوبة فقد كان ينزل ويصلي على الأرض كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث غيره. قالوا إذن الصلاة المكتوبة لا تصلى على الدابة، ولا يوجد استثناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عنه ابن عمر قال كان يصلي على الراحلة ويسبح، يعني يتنفل، قال إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهكذا حديث أبي سعيد الخدري، جاء في الصحيحين أن أبا سعيد الخدري ذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يسجد في الماء والطين، حتى قال رأيت أثر الطين في جبهته. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض وسجد في الماء والطين، فدل على أنه يجب أن يصلي على الأرض ولا يصلي على الدابة. إذن هذا هو مذهب الشافعية، استدلوا بذلك. وفي الحقيقة لا تعارض بين هذه الأدلة وبين ما صنعه أنس رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه يمكن الجمع بين هذا وذاك، فيقال إن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى ورأى أثر الطين في جبهته، هذا إذا كان الماء والطين قليل ويسير. لماذا؟ لأن في حديث أنس كان يوم مطير، فما استطاع أنس أن يسجد على الأرض، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة، فيقال يجوز الصلاة على الدابة بالإيماء بسبب المطر والطين الذي يكون شديدا، بمعنى أنك لو سجدت قد يغيب وجهك، فإن كان على رجله يعني ليس على الدابة صلى واقفا وأومأ بالسجود والركوع، أومأ بالسجود ويركع الركوع المعروف، وإذا ما استطاع أن يكون واقفا لشدة الماء فيصلي على دابته إذا خشي أن يخرج الوقت. وهذا ما قاله أنس عندما قال وخشينا أن تفوتنا الصلاة، فاستخرنا الله واستقبلنا القبلة فأومأنا على دوابنا. فإذا هذا الذي يكون في المطر والطين الشديد لا يلزمه السجود على الأرض. لماذا؟ لفعل أنس رضي الله عنه، ولا مخالف له من الصحابة. والذين لم يجوزوا ذلك في الحقيقة استدلوا بعمومات، فحديث ابن عمر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل من على الراحلة إذا أراد أن يصلي المكتوبة، هذا عند عدم العذر، وهذا شيء متفق عليه، إذا لا يوجد عذر فيجب أن تنزل من على الراحلة وأن تصلي على الأرض، أما بوجود العذر فيجوز لك أن تصلي على راحلتك أو على حمارك. ثم إن هذا القول في الحقيقة يوافق قواعد الشريعة، وهي مبنية على اليسر والسهولة. أما أن تقول للرجل اسجد على الماء والطين ويكون فيه من التعنت والشدة عليه لأنه قد يغيب وجهه في الماء، هذا قد يضر نفسه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالسجود في الطين إذا كان سيغيب وجهك في الطين والماء هذا شاق، والله ما كلفنا بذلك. إذن يحمل حديث أبي سعيد الخدري عندما قال رأيت أثر الماء والطين على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في جبهته على الماء والطين اليسير إذا كان هناك مطرا، إذا وجد المطر وهو يسير. أما ترى المطر كثيرا وترى كذلك أن الماء قد اختلط مع الطين ولا تستطيع أن تخرج من هذا المكان، والوقت سيخرج، وإذا نزلت وصليت قد تتضرر ولا تستطيع أن تسجد، فيجوز لك أن تصلي على الراحلة أو على الحمار وتومئ إماء، وإن استطعت أن تصلي على رجليك واقفا فصلي، وهكذا بحسب استطاعتك. وعلى هذا مذهب الجماهير كما أشرت، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، والشافعي رحمه الله خالف هؤلاء وذهب إلى عدم الجواز. والصواب كما أشرت مذهب الجماهير لأثر أنس، وهو أثر صحيح. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالتنفل على الدابة، فقال: وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به، إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتر على دابته إن شاء، ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه، فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. هذا ما يتعلق بالصلاة على الدابة في السفر. وهذه المسألة أيضا مسألة مشهورة ومعروفة، وهي الصلاة على الدابة في السفر. وقبل أن نتكلم عن التفصيل في هذه المسألة، لا بد أن ننقل ما اتفق عليه العلماء. العلماء رحمهم الله اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الراحلة من غير عذر. إذن هذه مسألة مجمع عليها، يجب عليه أن يصلي على الأرض إن أراد أن يصلي المكتوبة، إلا إذا وجد العذر. ما هو العذر؟ قد أشرنا إليه آنفا، كما حصل لأنس: الماء والطين والمطر الشديد. واتفقوا أيضا على أنه يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة من حيث الجملة، هناك اتفاق، وهناك خلاف في بعض الصور سيأتي ذكرها. المؤلف ماذا قال؟ قال: وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به، إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة. إذن يجوز الصلاة على الراحلة صلاة النافلة إذا كنت في سفر، وهذا هو مذهب أكثر العلماء، يجوزون صلاة النافلة على الراحلة في السفر مطلقا، سواء كان السفر طويلا أو كان السفر قصيرا، ما دام أنه يطلق عليه سفر. لماذا؟ لحديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا، وهو في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به، يومئ إيماء، يعني صلاة النافلة، لأنه ذكر ذلك وأشار إليه في الحديث نفسه. في بعض الروايات قال يسبح، والمقصود بالتسبيح النافلة. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قال صلاة الليل إلا الفرائض، يعني كان يصلي على راحلته صلاة الليل وهي نافلة، إلا الفرائض، يعني ينزل من على دابته إذا أراد أن يصلي الفريضة المكتوبة. ثم قال: ويوتر على راحلته. هذا الحديث لم يفرق في الحقيقة بين السفر إن كان قصيرا أو طويلا، قال يصلي في السفر، فالكل يقع عليه اسم السفر. وفي بعض الروايات أيضا في صحيح مسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، ثم قال: قال الله أو فيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. لأن المؤلف ماذا قال؟ قال حيثما توجهت به، وهنا أنس أيضا قال حيث كان وجهه، ثم قرأ الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله، كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا في صحيح مسلم وهو موجه إلى خيبر، يعني صلى على حمار وكان متوجها إلى خيبر عليه الصلاة والسلام. إذن هذه النصوص تدل على جواز صلاة النافلة في السفر الطويل وفي السفر القصير، لا فرق بينهما، لأن طائفة من أهل العلم وهم قليل في الحقيقة فرقوا، قالوا لا تجوز إذا كان السفر قصيرا فلا يجوز، إنما يجوز في السفر الطويل. وهذا القول أيضا هو قول المالكية وقول الشافعية، لكن هذا لا دليل عليه، بل الصواب الذي هو المشهور من مذهب أبي حنيفة، وكذلك المشهور من مذهب الحنابلة وعند الشافعية، يعني هو مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، أنه ما دام في سفر فله أن يقصر الصلاة كان طويلا أو قصيرا. من ذهب إلى أنه يجوز صلاة النافلة في السفر وفي الحضر، وهذا مشهور مذهب ابن حزم، وقد تابع بعض الفقهاء المتقدمين من الشافعية والحنفية، لكنه انتصر له ابن حزم كما في كتابه المحلى، يرى أنه يجوز أن تصلي النافلة على راحلتك في السفر وفي الحضر، وهذا غير صحيح، لأن النصوص التي جاءت إنما جاءت في السفر، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في الحضر على راحلته أو على حماره، لكن ابن حزم كان ظاهريا، فجاء لبعض النصوص التي لم تنص على السفر، كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. فقال ابن حزم هذا عام، إذا كان الراكب في السفر أو كان في الحضر جاز له أن يصلي على راحلته صلاة النافلة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه النصوص عامة وجاء ما يخصها، وقد ذكرنا حديث ابن عمر، فهذا العموم الذي جاء في حديث جابر أو جاء في حديث ابن عمر أيضا في بعض ألفاظه، حديث ابن عمر جاء العموم أنه يصلي على راحلته ولم يذكر السفر، وجاء كذلك من حديث عامر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه وهو عامر بن ربيعة، وفيه أنه قال كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، فقالوا إذن صلاة النافلة تجوز على الراحلة في السفر وفي الحضر كما قال ابن حزم، هكذا قال. والرد على ذلك أن يقال إن هذه الأحاديث مطلقة وجاءت أحاديث مقيدة لها تقيدها أن المقصود بالصلاة في السفر، لأن ابن عمر قال يصلي في السفر على راحلته، وإلا لو كان الأمر كذلك لقلنا يجوز الصلاة على الراحلة مطلقا سواء كانت صلاة نافلة أو كانت صلاة فريضة. لماذا؟ لأن هذا النص عام يقول رأيته يصلي على راحلته، لكن نقول هذا العموم جاء ما يخصه ويقيده، وهو أنه إلا المكتوبة، وكذلك هذا العموم جاء ما يقيده في السفر، فيقال يصلي صلاة النافلة فقط على راحلته في السفر فقط، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لا ما ذهب إليه ابن حزم أنه تصلي النافلة على الراحلة في السفر والحضر، بل هذا يكون خاصا بالسفر ولا تجوز في الحضر لصحة الأدلة ولتقييدها ولسلامتها. وأشار المؤلف أيضا إلى صلاة الوتر، قال وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة. أما كونه لا يصلي الفريضة فقد قلنا هذا شيء متفق عليه إلا ما جاء في العذر كما في حديث أنس، وهنا أشار إلى الوتر على أشار إلى صلاة الوتر وأنه يصلي الوتر على راحلته، وهذا أيضا هو مذهب الجماهير من الفقهاء أن الوتر تصلى على الراحلة في السفر، خلافا لأبي حنيفة، فإن الحنفية لا يجوزون صلاة الوتر على الراحلة. لماذا؟ لأن صلاة الوتر عند الأحناف صلاة واجبة، يرونها واجبة، فيقولون يجب أن ينزل ويصلي على الأرض ويستقبل القبلة، والصواب هو مذهب الجماهير لحديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه نص أنها صلاة الليل، فقال أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، فقال صلاة الليل ثم قال إلا الفرائض، ويوتر على راحلته، وهذا هو الشاهد، ويوتر على راحلته. وجاء كذلك من فعله، من فعل ابن عمر نفسه، فقد جاء في الصحيحين أنه كان مسافرا رضي الله عنه، وكان معه سعيد بن يسار، فلما خشي سعيد بن يسار أن ينتهي وقت الليل ويدخل الصبح نزل فأوتر من على راحلته، فتأخر على ابن عمر فسأله ابن عمر أين كنت؟ قال خشيت الفجر فنزلت من على دابتي فأوترت، يعني صليت الوتر. فقال له عبد الله بن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال بلى. بلى والله. قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على البعير كما في الصحيحين، كان يوتر على البعير. فأشار ابن عمر في حديثين صحيحين كلاهما في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يوتر على البعير، بل أنكر على سعيد بن يسار عندما صلى ونزل من على راحلته وقال أين كنت، يعني لماذا تأخرت؟ فلما علم أنه نزل وصلى على الأرض قال أم أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقال بلى والله، ثم أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على البعير. أما بالنسبة للأحناف فذهبوا إلى عدم الجواز، وقد قلت أن سبب ذلك أن الوتر واجب فيرونها صلاة واجبة لا يصح أن تؤدى على الراحلة، وهذا غير صحيح، بل هي صلاة مستحبة، سنة مؤكدة تصلى في السفر وفي الحضر. وكون النبي عليه الصلاة والسلام صلاها على البعير دليل على أنها ليست واجبة وليست فريضة، لأن ابن عمر قد أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل من على راحلته أو بعيره أو حماره إذا أراد أن يصلي المكتوبة. إذا الوتر ليست مكتوبة بدليل أنه صلاها على الراحلة. فإذا هذا هو مأخذ الأحناف، أن الوتر واجبة هكذا قالوا. فلما كانت واجبة قالوا لا يجوز لك أن تصليها على الراحلة في السفر. والصواب مذهب الجماهير لحديث ابن عمر، وهو حديث صحيح صريح، وصلاة الوتر ليست واجبة بل هي مستحبة. وكما أشرت آنفا كون النبي عليه الصلاة والسلام صلاها على راحلته دل على استحبابها وأنها ليست واجبة. لكن بقي أن نشير إلى أن الطحاوي، ومعروف أنه حنفي المذهب رحمه الله، في كتابه شرح معاني الآثار أشار رحمه الله إلى أثر أخرجه وساقه بإسناده عن ابن عمر. وفي هذا الأثر أن ابن عمر كان يصلي على راحلته ويوتر على الأرض. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في سفره كان إذا أراد أن يصلي الوتر نزل من على الراحلة، هكذا يقول ويوتر على الأرض. هذه من حجج الأحناف، وقد ساقها كما أشرت الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار. فماذا في هذا الحديث؟ أنه كان يصلي فإذا أراد أن يوتر أوتر على الأرض. هذا الأثر الجواب عليه من وجهين. الجواب الأول أن يقال هذا فعل لابن عمر، هو أحب ذلك فأراد أن يصلي على الأرض، فلا مانع أنك تنزل من على راحلتك وتصلي الوتر على الأرض. لكن الخلاف بيننا وبين الأحناف أنهم يقولون لا يجوز، هكذا يقولون لا يجوز أن يصلي على راحلته، يجب أن ينزل من على الراحلة ويصلي الوتر في الأرض. أما فعل ابن عمر ليس فيه عدم الجواز، إنما ذكر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض. وفي الحديث نفسه في بعض ألفاظه قال ويزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. والجواب هو نفسه، كونه نزل وصلى على الأرض فكان ماذا؟ لا بأس أن تنزل وتصلي على الأرض. لكن القول بالعدم الجواز هو الذي نقول خطأ. إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال أن هذا الأثر الذي ذكروه لا يصح، هو أثر ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه من طريق محمد بن إسحاق عن نافع، ومعروف أن محمد بن إسحاق روى هذا الأثر بالعنعنة، فقال عن نافع، ومحمد بن إسحاق صدوق لكنه مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد، فلا يصح فهو ضعيف. إذن الجواب كما أشرنا من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن هذا فعل ابن عمر ولا يدل على عدم الجواز كما يقول الأحناف، والثاني أن الأثر لا يصح لأنه من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس. وهناك جواب ثالث أن هذا يخالف ما في الصحيحين، فهو حديث منكر، مع ضعفه زد إلى ضعفه أنه يخالف ما في الصحيحين، فكونه ضعيف ويخالف دل على نكارته. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير في أن صلاة الوتر يجوز للمسلم أن يصليها على راحلته إذا كان في السفر. ثم قال وإن كان مريضا إلا بالأرض، يعني لا يجوز له أن يصلي الفريضة على راحلته، إنما ينزل إلى الأرض، إلا في حال واحدة ذكرها المؤلف، يعني إن كان مريضا وسيصلي جالسا بسبب مرضه فلا بأس أن يصلي على الدابة، صلي على دابته، لأنه حتى وإن نزل سيصلي على الأرض، لكنه لا بد أن تقف هذه الدابة كما قال المؤلف، فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة، لأنه لا يجوز أن يصلي الفريضة والدابة تمشي حيث أرادت أو حيث توجهت، هذا في النافلة. أما في الفريضة نقول له انزل على الأرض، فإذا قال أنا مريض حتى لو نزلت سأصلي جالسا، فنقول له لا بأس أن تصلي على الدابة وأنت جالس بسبب مرضك، لكن لا بد أن توقف لك الدابة وتستقبل بها القبلة، لأن الصلاة صلاة فريضة. هذا هو ما استثناه المؤلف، وهو كلام كما أشرت صواب. ثم انتقل رحمه الله فقال ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة. إذن تنتقل إلى ما يتعلق بالرعاف، يعني إذا كان المرء يصلي فخرج منه الدم من أنفه، أو أنه خرج منه القيء سواء كان رعافا أو قيئا، فمذهب المالكية أنه لا يجب عليه أن يذهب ويتوضأ، إنما يغسل الدم الذي نزل ثم يكمل صلاته، لأنه قال ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة. ما دام أنه خرج من صلاته وغسل الدم فليرجع ويبني على صلاته، يعني لا يستأنف الصلاة من أولها بل يكمل صلاته، لكن بشرطين: إن خرج حتى يغسل الدم لا يتكلم لأنه في صلاة، ولا أيضا يمشي على نجاسة لأنه من شروط الصلاة الطهارة من النجاسات، لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في مكانه. وهذا هو مشهور مذهب المالكية والشافعية، يرون أنه لا يستأنف. أما مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة فيرون أنه يجب عليه أن يخرج من صلاته ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة، يستأنف الصلاة من أولها. الذين قالوا أنه لا يستأنف ويجوز له أن يبني على ما قد صلى، قالوا لأنه لم يرد دليل معتبر على وجوب الوضوء لمن رعف وخرج منه الدم، وكذلك من خرج منه القيء لا يجب أن يتوضأ، فوضوءه صحيح، إنما يخرج لغسل هذا الدم حتى لا يشغله في الصلاة ثم يبني على صلاته ولا يستأنف. وهذا معروف أن مذهب مالك ومذهب الشافعي يرون أن الدم لا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا، فوضوءه لا ينتقض بخروج الدم. أما أبو حنيفة وأحمد فعندهم أن الدم الكثير ينقض الوضوء، فيرون أنه من كان يصلي فخرج منه رعاف وكان كثيرا فعليه أن يذهب ويتوضأ ويعيد صلاته، يعني يستأنف. وفي الحقيقة استدلوا بحديث ضعيف، حديث مشهور: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي أو قلس فلينصرف فليتوضأ. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف وهو مشهور بضعفه. منهم من يبطل الصلاة مطلقا سواء كان الدم قليلا أو كثيرا، ومنهم من يفرق بين الكثير والقليل، فإن كان الدم كثيرا قالوا يجب عليه أن يستأنف الصلاة، أما إذا كان الدم قليلا فلا بأس أن يكمل صلاته ويبني على ما قد صلى. واستدلوا بالحديث المشهور عندما قاء النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، حديث أبي الدرداء، وهو حديث ثوبان أيضا، لأن ثوبان حدث به وأكد ذلك أبو الدرداء حتى قال أنا صببت له الماء أو صببت له وضوءه. ثوبان رضي الله عنه وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنا صببت له وضوءه حينما قاء فتوضأ. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقيأ توضأ، قالوا دليل على أن القيء مبطل للوضوء. وفي الحقيقة حديث ثوبان وإن كان حديثا صحيحا أخرجه أبو داود في سننه وهو عند الترمذي في جامعه، إلا أنه لا دليل عليه على أن القي ينقض الوضوء، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، فكونه يتوضأ لا يدل على أنه انتقض وضوءه، وإنما أراد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام استحبابا، ففعله لا يدل على الوجوب، غاية ما يدل عليه هو الاستحباب. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب أن هذه الأمور لا تنقض الوضوء، فالقول باستئناف الصلاة لا دليل عليه، فالقول بأن هذه الأمور القي والرعاف ينقض الوضوء في الحقيقة لم يصح في ذلك شيء. فأدلة القائلين بأن القي ينقض الوضوء أو أن الرعاف ينقض الوضوء ضعيفة ولا تصح، ولا تنتهض إلى القول بأن الصلاة باطلة وعليه أن يستأنف، فيقال إنه لو بنى على صلاته فغسل الدم وبنى على صلاته فصلاته صحيحة، وإن استأنف فهذا هو الأحوط والأكمل، لأن القول بالاستئناف لو استأنف كلهم يصححون صلاته، بخلاف ما لو بنى فطائفة ترى أن صلاته باطلة. ثم قال رحمه الله: ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. يعني هذه منبنية على المسألة التي قبلها، أنه إذا سلم الإمام وخرج منه الدم فنقول له سلم. لماذا؟ لأن الإمام قد سلم وما بقي لك إلا السلام، سلم وانصرف من صلاتك، لا يكلفك ذلك شيئا. أما إذا رعف قبل سلامه، قبل أن ينصرف الإمام، فله أن يغسل الدم ثم يرجع فيجلس ويسلم. وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة، فلا يبني إلا في الجامع. والمقصود هنا أنه إذا كان كثير الرعاف فله أن يصنع ذلك في منزله، لسيما إذا علم من نفسه أنه لن يدرك بقية الصلاة، سيذهب ويغسل الدم ثم يعود مرة أخرى فلا يدرك بقية الصلاة، فسيجد الإمام قد انتهى من صلاته، فيقال له كمل صلاتك في بيتك لا بأس، إلا في الجمعة، لأن الجمعة لها خصوصياتها ولا تكون إلا في المسجد لا تكون في البيت. ثم قال رحمه الله: ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره. هذا يتعلق أيضا بأن بباب النجاسات، فالإنسان إذا كان يصلي فوجد في ثوبه دما، وجد في ثوبه دما، ماذا يصنع؟ المؤلف يقول يغسل، لكنه لا يعيد الصلاة إلا إذا وجد أن الدم الذي خرج منه كان كثيرا، فيقال له أعد صلاتك. هكذا يفصل بين القليل وبين الكثير. العلماء عندما تكلموا عن مسألة الدم هم في الحقيقة أجمعوا على نجاسة الدم، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بينهم، ومن خالف في هذه المسألة إنما هم من المتأخرين والمعاصرين كالشوكاني وغيره، وإلا فإن أحمد بن حنبل نقل الاتفاق على ذلك، بل وكثير من أهل العلم كابن المنذر وابن جرير وابن حزم وهكذا ابن عبد البر وابن رشد، تتابع العلماء على نقل الاتفاق على أن الدم نجس، مع ذلك يرون أن الدم القليل متجاوز عنه، وهناك طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، وأن هناك صور يتجاوز عن الدم القليل. أما الدم الكثير الذي هو الدم المسفوح فهذا لا خلاف بين العلماء أنه نجس، أما القليل من الدم لا يكون مسفوحا، لا يكون جاريا، فلا بأس به. ولهذا شيخ الإسلام تيمية ضرب مثالا بما يحصل في الذبيحة عندما يضعون اللحم بالقدر فيبقى شيء من الخطوط، خطوط الدم، فذكر هذا وقال لا أعلم بين العلماء خلافا في ذلك كما في مجموع الفتاوى، وأنه ليس بنجس بالاتفاق. وهذا في الحقيقة جاء فيه أثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها. إذن هناك صور للدم القليل أجازها العلماء، ومنها كما أشرت ما ضرب به مثالا شيخ الإسلام تيمية، وهو الخطوط الحمراء التي تأتي في القدر إذا طبخ الذبيحة ستجد أن الماء قد علته حمرة وهي دم، لكنهم جوزوا ذلك لأنه دم يسير. وكان الصحابة أيضا لا يرون بأسا بالقطرتين من الدم، وستجد أن هناك آثار في المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة وغيره، أن بعض الصحابة قد تخرج البثرة من وجهه فيخرج منها الشيء اليسير من الدم فيصلي ولا يتوضأ. إذن هناك طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أن الدم اليسير لا يضر، ومع ذلك في الحقيقة نجد أن المسألة خلافية وليس هناك اتفاق. ممن نقل الاتفاق الطبري في تفسيره وابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، وكذلك ابن العربي رحمه الله في كتابه عارضة الأحوذي، وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. ومع ذلك نجد أن طائفة من الأحناف، وهي رواية عن مالك وهي رواية عن أحمد، أن الدم كله نجس سواء كان يسيرا أو كثيرا ولا يعفى عن يسيره. والمؤلف أشار إلى أنه يغسل ولو كان قليلا، فقال ويغسل قليل الدم من الثوب. إذن عند المؤلف أن الدم لابد أن يغسل كان قليلا أو كثيرا. وهذه أيضا مسألة خلافية تتعلق بالدم، إذا خرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. وكما أشرت آنفا فالمذهب مضطرد عند مالك وعند الشافعي أنه لا ينقض الوضوء سواء كان رعافا أو قيئا أو إصابة، وأما أبو حنيفة وأحمد فيرون أن الدم من نواقض الوضوء. قال رحمه الله وهو يختم هذا الباب: وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. يرى رحمه الله أن هذا خاص بالدم، أنه لا تعاد الصلاة إلا من كثيره، أما باقي النجاسات سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة فهذا لا يفرق بينها، إنما التفريق في الدم. لهذا قال وقليل كل نجاسة غيره، يعني غير الدم، وكثيرها سواء، لا فرق بين الكثير والقليل. ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش. البراغيث هي حشرة معروفة، لكنها قد تكون في البدن والثياب، فلو وقع على بدنك أو على ثوبك شيء من دم البرغوث قالوا هو متجاوز عنه. وممن نقل الاتفاق الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وهو شافعي المذهب، وكذلك القرطبي كما في تفسيره، فيقولون إن العلماء تجاوزوا عن دم البراغيث ما لم يكن كثيرا متفاحشا. وفي الحقيقة أيضا هذه المسألة كالمسألة التي قبلها التي تتعلق بالدم، فهناك طائفة لا تجيز ذلك، أي بمعنى لا عفو عندهم في النجاسات سواء كانت كثيرة أو قليلة، فالمسألة ليس فيها اتفاق وإن كان أكثر أهل العلم على ذلك. على كل حال دم البراغيث هذه المسألة أين تذكر؟ تذكر فيما يقال له الحشرات التي ليس لها نفس سائلة، لأن أصل الدم في هذه الحشرات ليس منها، إنما هي قد تمصه من غيرها، وإلا هي لا دم لها كالجراد والذباب. لهذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدنا أن نغمس هذه الذبابة كما في البخاري وغيره، لأنها ليست ميتة يحتبس فيها الدم، هي لا دم فيها، وعبر عنها الفقهاء وقالوا أول من عبر هو إبراهيم النخعي، فقالوا ما لا نفس له سائلة، لهذا قالوا إلا عندما يتفاحش الدم، وإلا فالأصل فهي ليست بميتة لأن هذا الدم ليس منها. فالتحرز عن يسير النجاسات ومنها هذا الدم أي دم البراغيث في الحقيقة أمر شاق، فيصعب التحرز منه، بل قد يكون الإنسان أصلا لا يدري بهذه النجاسة لقلتها. ومعروف أن القاعدة ماذا تقول؟ تقول المشقة تجلب التيسير، فيتجاوز عن هذا الدم دم البراغيث وما كان على شاكلته. نعم المسألة ليس فيها إجماع، لكن هذا هو الصواب، أن مثل هذه الحشرات يتجاوز عنها ولا يجب عليك أن تغسله، انتهى هذا الباب ثم انتقل إلى باب جديد وهو باب في سجود القرآن. لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ شيئا من ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.